وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فنستأنف في هذا المجلس الثالث بعون الله تعالى وتوفيقه ما ابتدأناه من مدارسة الرسالة اللطيفة في أصول الفقه للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، وهذا المجلس نواصل فيه ما تم الحديث عنده في مجلس الأمس من كلامه رحمه الله تعالى عن الأدلة الشرعية وما يتعلق بتقسيم دلالات الألفاظ في الكتاب والسنة، لما قسمها رحمه الله تعالى إلى دلالة منطوق ومفهوم وظاهر ونص، والحديث أيضا عن الحقيقة والمجاز والحقائق الشرعية واللغوية والعرفية وما يتعلق بها من مسائل وقواعد. يستأنف رحمه الله بالحديث عن أنواع أخر من دلالات الألفاظ مهمة جدا للفقيه ويدرسها طالب الأصول لتكون عونا له في فهم هذا الباب، لأن تعامل الفقيه مع الأدلة في الكتاب والسنة إنما يتعامل فيها مع ألفاظ لها أحكامها، ولا يستطيع أن يقول بوجوب أمر أو تحريمه إلا بالنظر إلى هذه الدلالات. الحديث عن العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين هو أيضا من الأبواب الكبيرة المنتشرة في علم الأصول ومسائله، وحديثه عن النسخ والمنسوخ كله سيأتي عليه المصنف رحمه الله في هذا المجلس قبل أن يدخل في الأدلة الأخرى مثل الإجماع والقياس. نعم. أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص، يقال عنها بأنها ألفاظ عامة. ومنها خاص، يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. ومنها خاص، يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما أحسن الله إليك. عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. هذا أول التقسيمات، تقسيم اللفظ إلى عام وخاص. والحديث هنا عن باب مهم، لأنه ليس يخلو نص شرعي فيه حكم ليس يخلو من هذا القسم، وهو العموم والخصوص. وهذا أيضا من أكبر المباحث في دلالات الألفاظ عند الأصوليين. العام عندهم هو اللفظ الذي يشمل أفرادا كثيرة تحته بلا حصر، يعني مثلا قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان، من الإنسان المقصود هنا في الآية؟ كل إنسان، ويدخل في هذا المسلم والكافر، صح؟ والعربي والعجمي، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، كله يدخل في لفظ الإنسان. هل لفظة الإنسان هذه تشمل أفرادا معدودة بعدد وحد تنتهي إليه، أو هو بلا حد ولا عد؟ هذا هو العام الذي يشمل أفرادا كثيرة بلا حصر. قال: هو الشامل أجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة. وهذا أكثر النصوص، لأن الآيات والأحاديث تأتي لتشريع الأحكام، والأصل أنها فيها لعموم الخلق، ولا يستثنى منها أحد، ولا تأتي خطابا خاصا بأحد إلا ما ندر. والأصل في النصوص التعميم، لأنها لكل الخليقة ولعامة المكلفين. يقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. أي مؤمن؟ كلهم. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. يدخل في هذا كل من يصدق عليه اللفظ ويصلح له. يقول عليه الصلاة والسلام مثلا: المسلم أخو المسلم. أي مسلم كان يقصد؟ لاحظ مع أن لفظة المسلم مفرد والإنسان اسم جنس فيشمل كل ما يدخل تحته. قال: ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. الخاص أصغر من العام. قد أفلح المؤمنون، هذا عام. الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخاشعون في صلاتهم هم بعض المؤمنون في الآية قبلها، المؤمنون عام. الذين هم في صلاتهم خاشعون هو بعض هؤلاء. إذن الذين هم في صلاتهم خاشعون خاص بالنسبة إلى ماذا؟ إلى كل المؤمنين. هو خاص بالنسبة، هو بعضه. فلما كان قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، هذا حكم بالفلاح لكل من تسمى باسم الإيمان ودخل فيه. فلما قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، ماذا حصل؟ تخصص العام. والسبب دخول الخاص عليه. إذن هذه قاعدة، إذا جاءنا لفظ عام ثم دخل عليه ما يخصصه يقع التخصيص. إذن ما هو التخصيص؟ هو إخراج بعض أفراد العام. جيد. وربما قالوا هو قصر العام على بعض أفراده. إذن ما حكمنا بالفلاح لكل مؤمن، لا، الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم تأتيك الآيات الأخرى التي بعدها وكل منهما بدأ يخصص: والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى أن قال أولئك هم الوارثون. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذكر الصفات الأربعة: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا التخصيص. ولهذا قال رحمه الله تعالى: فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما. العام في عمومه والخاص في خصوصه. قال الله عز وجل في زكاة الزرع والثمر: وآتوا حقه يوم حصاده. في كل ما يزرع وينبت ويخرج من الأرض تجب الزكاة. فلما جاء قوله عليه الصلاة والسلام: لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، أو ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فبين الحديث أنه ليس كل شيء يزرع بل حتى يبلغ النصاب، والنصاب هو المذكور في الحديث خمسة أوسق. فهذا تخصيص. يقول رحمه الله: وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص، وهو ما قلناه قبل قليل، قصر العام على بعض أفراده أو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام. طيب، مثال العموم مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وهذا وقت نهي، ما بين أداء صلاة الفجر وحتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح ما تجوز صلاة التطوع، ولا يجوز إحداث نافلة. هذا عام، لا صلاة، يشمل كل أنواع الصلوات، لا صلاة. لكنك، وقد مر بك بالأمس مثال الرجل الذي صلى ركعتين بعد الفجر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنها إيش؟ أنها سنة الفجر، لم يكن صلاها قبل الصلاة فقضاها بعد الصلاة، فأقره. هذا تعارض. كيف يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة ثم نجده يسأل الرجل ثم يقره ويوافقه؟ هذا تعارض. يقول لا صلاة ثم يوافق على صلاة بعد الفجر. وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص، حتى لا يقع إشكال عندنا بين النصوص والأدلة، فلا بد من حمل العام على الخاص. فنقول لا صلاة إلا إذا كانت سنة فجر ما صليتها قبل فتقضيها بعد صلاة الفجر فلا بأس. هذا تخصيص. ويقول آخر: طيب، ربما بعدما أدى الفجر تذكر أنه نام البارحة مبكرا بعد المغرب وما صلى العشاء، من كان متعبا أو كان مريضا، فلما استيقظ الفجر وصلى تذكر أنه ما صلى العشاء، فنقول له صليها. سيقول وقت نهي. يقول لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، وأنت تذكرتها الآن. طيب هذا تعارض، الحديث يقول لا صلاة والآخر يقول فليصلها إذا ذكرها. قالوا نخصص العام بهذا الخاص حيث ظن تعارضهما. ها نعم، يخص العام، أو يقولون أحيانا يحمل العام على الخاص. رجل أتى البيت الحرام فطاف وفرغ من طوافه بعد صلاة الفجر ولا يزال وقت النهي، ويريد أن يصلي ركعتي الطواف، ثم يتذكر حديث لا صلاة بعد الفجر، لكن الحديث الآخر يا بني عبدي مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فيصلي ركعتي الطواف، فهذا تخصيص. وهكذا ستقول في كل ما يعارض هذا العام لا صلاة بعد الفجر أو لا صلاة بعد العصر. وهذه قاعدة مضطردة في كل ما يمكن أن يظن التعارض فيه بين العام والخاص. نعم، أحسن الله إليكم. ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر، فيحمل المطلق على المقيد. ومنها أيضا من الأدلة الشرعية وألفاظها مطلق ومقيد. المطلق من الإطلاق، تأتي إلى حيوان مثلا مقيد عندك فتفك قيده، تقول أطلقته. إذن ما الإطلاق؟ الإطلاق هو أن تحل القيد وتتركه حرا، فاللفظ المطلق أخذ من هذا المعنى كأنه حر ما تقيد بشيء وليس فيه شيء يقيده. قال الله عز وجل فتحرير رقبة في كفارة الظهار في كفارة اليمين، والأمر بتحرير الرقبة هنا جاء مطلقا. الرقبة المطلوب إعتاقها في كفارة الظهار واليمين لم تقيد بقيد، ولأنها لم تقيد إذن هي مطلقة، وبالتالي فمن وجبت عليه كفارة ونزل السوق يشتري رقبة ليعتقها يختار ما شاء، يشتري عبدا أو أما سواء، يشتري صغيرا أو كبيرا سواء، مسلما أو كافرا سواء، متعلما أو جاهلا سواء، صغيرا أو كبيرا سواء، لأنه رقبة. والآية مطلقة، لكن لما يأتي لكفارة القتل يقول الله فتحرير رقبة مؤمنة، فقيدت كفارة الظهار في الرقبة قيدت بأنها مؤمنة، وبالتالي فهذا مقيد ولا يستطيع أن يعتق رقبة كافرة ولو فعل ما أجزأه. فإذا تعارض عندنا مطلق ومقيد سنحمل المطلق على المقيد، ويضربون مثالا مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الدم الذي يخرج من الذبيحة بعد ذبحها جزء منه يخرج مع الذبح مما ينهر منها فيسيح، وجزء من الدم يبقى بين اللحم فيؤخذ ويطبخ، ومن الدم أيضا الكبد والطحال. فقال حرمت عليكم الميتة والدم كله حرام، ثم تجد في آية المائدة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا. فليس كل الدم حرام، المسفوح وهو الذي يراق بعد الذبح، وعندئذ ستقول أما الدم الباقي بين اللحم ويطبخ ويؤكل فليس محرما لأنه ليس المقصود. ويبقى الخلاف في مثل الرقبة في كفارة الظهار التي جاءت مطلقة وجاءت في كفارة القتل مقيدة، فهل نحمل المطلق على المقيد فنقول لشخص عليه كفارة ظهار لا تعتق إلا رقبة مؤمنة، فيقول لماذا تشترط أنها مؤمنة والآية لم تقيد هذا؟ فيقول الفقيه لأنها جاءت مقيدة في سورة النساء في كفارة القتل، والقاعدة في الأصول تقول يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم، وهنا الحكم متحد بغض النظر عن السبب. هذا مذهب وطريقة يخالف فيها بعض الأصوليين، والمصنف لأن الرسالة لطيفة لم يتطرق إلى هذا الخلاف، قال: ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر، فما العمل؟ قال: فيحمل المطلق على المقيد. نعم، أحسن الله إليكم. ومنها مجمل ومبين، فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. أيضا من ألفاظ النصوص الشرعية مجمل ومبين. المجمل هو ما لا يفهم معناه من لفظه، يعني مثلا لو كنت صحابيا زمن النبوة ونزل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، من غير شيء يبين لك كيف تكون هي الصلاة وما صفتها، ما شروطها، ما أركانها، ما واجباتها، كيف ستصلي؟ لن تستطيع أن تفعل شيئا. صح ستقول سمعنا وأطعنا، لكن لن تستطيع أن تفعل شيئا، لأن اللفظ مجمل، ما تدري ما هو فعل الصلاة المطلوب في الآية. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، انطلق فحج هيا، طب لا تدري ما المطلوب وكيف تفعل. هذه المجملات كيف فهمها المسلمون؟ بالبيان الذي حصل. فالمجمل يحتاج إلى بيان يأتي بعده. البيان كيف يكون؟ إما من قوله عليه الصلاة والسلام، أو من فعله، أو إشارته، أو تقريره. كل ما يصدر عنه صلوات ربي وسلامه عليه من بيان لذلك الإجمال في القرآن سيكون مبينا له. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأحد مقاصد السنة النبوية بيان القرآن. قال الله عز وجل في زكاة الزرع والثمر: وآتوا حقه يوم حصاده. طيب يا ربي وما حقه؟ فبينت السنة أنه فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وأنه لا زكاة ولا صدقة فيما دون خمسة أوسق، وهكذا. فيأتي البيان في السنة لما أجمل. إذن فالألفاظ في القرآن والسنة منها مجمل ومنها مبين. المجمل ماذا نصنع فيه؟ المجمل ماذا نصنع فيه؟ نبحث عن بيانه حتى نفهمه ونستطيع أن نطبقه. قال: فما أجمله الشارع في موضع وبينه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. نعم، أحسن الله إليكم. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله. ونظير هذا أن منها محكما ومتشابها، فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. في القرآن محكم ومتشابه. المحكم المبين بإحكام، يعني بإتقان ووضوح تام. من أظهر أمثلة الإحكام في القرآن الآيات الواضحات المثبتة لوجود الله وتوحيد الله وإفراده عز وجل بالعباد، هذه محكمات في الشريعة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وأمثلة هذا كثيرة. هذا من نوع المحكم، يعني آيات محكمة، كتاب أحكمت آياته. فالإحكام الإتقان، الوضوح التام، ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ويقابل الصنف المحكم من القرآن المتشابه، فإن الله عز وجل قال في سورة الأنعام: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. ما معنى هن أم الكتاب؟ هن أصله ومعظمه، فمعظم ما في القرآن وغالبه محكم، وأخر متشابهات، وهذا أيضا وزن جمع قلة، يعني وأخر متشابهات من القرآن، آيات متشابهات. ما المقصود بالمتشابه؟ عدة أقوال، أقربها أنه ما لا يتبين معناه أو ما استأثر الله تعالى بعلمه. وأظهر أمثلته الحروف المقطعة في أوائل السور، فإن الراجح فيها من أقاويل المفسرين سلفا وخلفا أنه لا يعلم معناها إلا الله. ألف لام ميم وحاميم وقاف وصاد ونون، وهذه كلها مهما جاءت فيها بعض الأقوال فأنها رموز لأشياء ومعان، لكن الصواب والراجح أنه لا علم لها إلا عند الله عز وجل، وأنها أنزلت للتحدي والإعجاز. إذن هذا الصنف من المتشابه في القرآن لا يدرى ما معناه. سؤال: إذا كان لا يدرى ما معناه فلماذا خاطبنا به الله؟ هل أنزل القرآن ليكون ألغازا وليكون مبهما ولا ندري ما هو؟ لا، الله قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. القرآن ليس فيه غموض ولا أسرار ولا رموز، لكن هذا الجزء من المتشابه في القرآن أنزل لتحقيق تمام الإيمان، أن نؤمن بما جاء في القرآن ونكل علمه إلى الله، ولنعلم مقدار عجزنا معشر البشر عن فهم علم الله على تمامه، وعلم الله عز وجل لا يبلغ مداه، ولنعلم ضعفنا وقصورنا، وأننا مهما بلغنا من العقول والفهوم والذكاء إلا أن علم الله عز وجل لا يوصل إليه ولو اجتمعت عقول البشر. إذن هو ابتلاء. قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لما؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ، قال الله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فلأن المسألة ابتلاء تحتاج إلى توفيق وثبات، فجاءت الآية بعدها دعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والمقصود أن هذا النوع من المتشابه في أوضح أمثلته كذلك كيفيات صفات الله جل وعلا، فإن الله أخبرنا عن صفاته، وصفاته أنواع وهي كثيرة مبثوثة في القرآن والسنة، ومن ثم كانت هذه موضعا لاختلاف بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام لما خاضوا في كيفيات هذه الصفات. هل لله يد؟ الله قال إن له يدا. هل لله وجه؟ الله هو الذي قال إن له وجها. هل لله صفات مثل الضحك والغضب والرضا والنزول والمجيء والإتيان؟ الله هو الذي أخبر بذلك ونبيه عليه الصلاة والسلام كذلك. فنحن سنؤمن بها، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، لكن لا تسلني كيف هي ولا أحاول أن أتخيلها بالعقل كيف هي، لأنه لا سبيل إليها، وهذا مما استأثر الله بعلمه. فإن قيل لك: هل صفات الله في القرآن والسنة من المتشابه؟ ستقول: أما المعنى فلا، وأما الكيفية فنعم. معناها في الصفات ليست من المتشابه الغامض الذي لا يدرى ما هو، يفهم معناها، لكن الكيفية والحقيقة هذا باب أغلقت دونه عقول البشر ولا يستطاع الوصول إليها، فنكل علمها إلى الله ونقول هذا من جنس المتشابه. وهذا أكثر دقة من إطلاق القول بأن آيات الصفات كلها من جنس المتشابه في القرآن. قال: فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم، يعني رجوعه إليه ورده في تبيان معناه أو في تفسيره والإيمان به. بعدما تم تقسيم بعض أنواع دلالات الألفاظ، انتقل المصنف إلى باب مهم وهو النسخ، وأن من النصوص ما يكون جاء في زمن ثم جاء بعده نص آخر فنسخه، وأشهر أمثلته نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. فإن القبلة كانت إلى بيت المقدس منذ أن فرضت الصلاة بمكة سنة 5 من البعثة أو 8 على خلاف، وظل عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس، ثم لما قدم المدينة ظل كذلك نحو من سنة ونصف 16 أو 18 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، حتى نزل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فتحولت القبلة إلى الكعبة، فهذا نسخ، ومعناه في أبسط صوره هو رفع الحكم الذي كان يعمل به بنص شرعي سابق يرفع بحكم شرعي جديد. فإبدال حكم بحكم وتبديله ونسخه هو من شريعة الإسلام. سؤال: هل هذا نقص في الشريعة واضطراب؟ لأنه قد يقول قائل أو طاعن يطعن في الدين: هذا إذن يدل على عدم استقرار الأحكام وعلى تناقضها وعلى وقوع أخطاء فيها. إن كانت القبلة إلى بيت المقدس حقا فلماذا تركت؟ وإن كانت باطلا فلماذا شرعت؟ السؤال بهذه الطريقة وفهم النسخ بهذه الطريقة هي طريقة أعداء الإسلام للتشويش به على المسلمين، وهذا ليس جديدا، بل هذا منذ صدر الإسلام وعهد النبوة. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ إن كانت خطأ فلماذا جاءت من البداية؟ وإن كانت صوابا فلماذا تتركونها؟ فعل هذا اليهود في المدينة، وفعله المنافقون أيضا في المدينة. قبل قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، قبلها جاء في السورة نفسها تمهيد لهذا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، تقرير لهذه الأحكام وطعن في اليهود والنصارى ومسلكهم. وقالت اليهود والنصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. قبلها أيضا جاء التمهيد: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم جاء تشريع الحكم إقفالا لهذا الباب. وعلى كل حال فالنسخ واقع في شريعة الإسلام، والطعن فيه ربما كان من الشبهات، وأهل العلم تصدوا لذلك، والمتخصص إذا طال باعه في هذا العلم واتسع عرف كيف يقرر تلك الأحكام وكيف يرد على تلك الشبهات. فالله عز وجل نسخ بعض الأحكام، بعضها ظل فترات، وبعضها ظل فترة قصيرة، وبعضها نسخ مبكرا ولم يكن له متسع من العمل، فهو موجود. ما الحكمة من النسخ؟ إذا كان الحكم سيزول فلماذا يبدأ به؟ وهذا أحد إشكالات الشبهات. إن كان من الأصل لا يراد بقاؤه إلى الأبد فلماذا يشرع ابتداء؟ هنا عدة أجوبة: لأن أحد مقاصد النسخ التخفيف على الأمة، فيشرع الحكم في البداية لأجل التخفيف فيما بعد، مثل ما كان في القتال كان يجب الثبات والصمود أمام العدو ولو كانوا 10 أضعاف ثم خفف إلى ضعف واحد. يعني إذا كان عدد جيش المسلمين 100,000 يجب أن يصمدوا أمام عدوهم ولو بلغوا 1,000,000. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا كم؟ 210 أضعاف. ثم جاء التخفيف: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. تدري ما معنى هذا؟ يعني لو جاء 100,000 فوجدوا 1,000,000 أمامهم وقرروا الانسحاب والخروج من ميدان المعركة، فهذا فرار من الزحف وهو من الكبائر يعاقبون عليه. ثم جاء التخفيف إلى ما دون ذلك إلى الضعف. هذا من حكم النسخ التخفيف على الأمة. من حكم النسخ التدرج في التشريع: كانت الخمر حلالا ثم منعت وقت الصلاة ثم حرمت تحريما قاطعا إلى يوم القيامة. ولو شرع ابتداء تحريمها لشق ذلك على أمر اعتاده الناس، وما كانت العرب ترى الخمر عيبا ولا حراما، بل كانت تتفاخر به وتراه من المكارم وتراه من الشيم التي يفتخرون بها ويتمدحون بها في أشعارهم، حتى يوصي شاعرهم أنه إذا مات أن يسقى قبره الخمر ليستمر تنعمه بها حتى وهو في القبر، وسقيهم الخمر للضيف إكرام. فلما جاء التحريم بهذه المراحل كان نسخا، والحكمة منه أيضا التيسير على العباد والتدرج بهم في التشريع. فللنسخ حكم كثيرة. الأصولي يهمه في باب النسخ أن يعرف أين النص المنسوخ وأين النص الناسخ، ومتى يقول بالنسخ، وما الطرق التي تدل عليه. نعم، أحسن الله إليكم. ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخر. طيب، قال رحمه الله: والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، وهذا صحيح. والكثير ما هو؟ المنسوخ قليل، والكثير ما هو؟ المحكم الثابت على حكمه ليس متغيرا. فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك؟ يعني هل المشروع كلما وجدت نصين متعارضين مباشرة تقول هذا ناسخ وهذا منسوخ؟ الجواب لا. حتى لما يختلف العلماء في مسألة ما في بين نصين متعارضين، وأحد القولين يقول بالنسخ والثاني يذهب إلى إمكان الجمع بين النصين، أي المسلكين هو الأولى؟ الجمع بين النصين أولى من النسخ. ما لم تجد نصا صريحا بالنسخ، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا واضح أنه كان الحكم كذا ثم أصبح كذا. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخروا، واضح أنه كان في حكم ما ثم شرع حكم آخر سواه. لكن هل لمجرد التعارض بين نصين سأقول بالنسخ مباشرة؟ وجدنا نصين متعارضين في الوضوء من مس الذكر، حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ، حديث طلق بن عدي: إنما هو بضعة منك. سهل جدا أنظر في النصوص أقول هذا كان في قباء أول ما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة، وهذا جاء بعده، إذن هذا ناسخ لهذا. إذا استطعت أن أجمع فأقول يحمل نقض الوضوء من مس الذكر على ما إذا كان بشهوة، وعدم نقضه إذا وقعت اليد عليه اتفاقا ولم يكن هناك قصد. متى أمكن الجمع بين النصين وإبقاؤهما من غير دعوى النسخ فهو أولى، وأمثلة هذا كثيرة عند الفقهاء. كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار ويدخل فيه لحم الإبل، وبالتالي فحديث توضأ من لحوم الإبل سيكون منسوخا بهذا الحديث، واضح؟ ولهذا قال الجمهور المالكية والشافعية والحنفية أيضا إن الوضوء من لحم الإبل الذي صح به الحديث سيكون معارضا لحديث جابر عند مسلم: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ولما يقول كان آخر الأمرين إذن هو مناسخ لذلك الحكم، فلا وضوء من لحم الإبل. قالت الحنابلة: هذا جواب جيد وقول فقهي متين، لكن إذا أمكننا الجمع بين النصين فنحملهما على الجمع ولا نقول بالنسخ، كيف نجمع بينهما؟ قالوا: هذا العموم في قوله كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار نجعله عاما ونخص منه لحم الإبل، فيكون هذا من الجمع بين النصين وحمل العام على الخاص والتخصيص الذي تقدم قبل قليل. هذه طريقة لبعض الفقهاء وهذه طريقة. فإذا ليس كل نسخ يمكن الاجتهاد فيه يحمل عليه النص، والأولى كلما أمكن الجمع بين النصوص أولى من دعوى النسخ فيها وإطلاق الحكم بإخراج النص عن الحكم بسبب النسخ. ولهذا قال: ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع. أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب عند تعذر الجمع، لا يمكن. قال: فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. كيف نعرف المتأخر من المتقدم؟ ما عندنا آية ومعها تاريخ نزولها، ولا حديث وعندنا تاريخ وروده. هذا هو مجال اجتهاد الفقهاء، يتأمل في النصوص فيكتشف أن هذا الحديث كان بعد بدر، وهذا كان مثلا في قباء أول ما قدم المدينة، هذا كان أول ما قدم المدينة والثاني في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام، هذا كان قبل خيبر وهذا بعدها. هناك قرائن ينظرون فيها فيستطيعون معرفة التواريخ. هل من الطرق المعتمدة في التواريخ ترتيب الآيات في السورة الواحدة، أن الآية التي تأتي في الصفحة الأولى من السورة تكون متقدمة والآية التي تأتي في الصفحة الأخيرة تكون متأخرة؟ لا، ترتيب الآيات في السورة ليس بحسب ترتيب النزول، بل كلما نزلت آية يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ضعوها في موضع كذا، قبل كذا، بعد كذا. ولهذا فآية العدة في سورة البقرة وقعت الآية الناسخة متقدمة والمنسوخة متأخرة: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، جاءت أولا. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، جاءت متأخرة. فلو جعلت المتأخرة في الترتيب ناسخا لانعكس الحكم معك، فإذا ترتيب الآيات ليس دليلا. طيب، تقدم الصحابة في الوفاة، من مات قبل الثاني وهو الراوي للحديث، هل يعتبر هذا علامة أيضا على تقدم النصوص وتأخرها بحسب الرواة؟ الجواب أيضا لا، قد يموت الصحابي مبكرا ويموت الثاني بعده، ولا علاقة بالحديث في زمن الورود. وكذلك إسلام الصحابة، أبو هريرة رضي الله عنه أسلم متأخرا سنة 70، فهل كل حديث نجده من رواية أبي هريرة نعده بعد خيبر لأنه أسلم متأخرا سنة 70؟ ونجعل حديث عبد الله بن الزبير مثلا أو حديث سعد أو عائشة وكذا نعتبره متقدما لأنهم كانوا قبله في الإسلام؟ ليش لا؟ أحسنت، لأنه كثير مما روى أبو هريرة رضي الله عنه ليس بالضرورة أن يكون سمعه مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، سمعه من صحابة آخرين. ولا يحتاج أن يقول: حدثني عمر وسمعت أبا بكر وقال عثمان وأخبرني علي، فيقول مباشرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكون هذا علامة على أن كل شيء يرويه أبو هريرة يأتي متأخرا. أسلم جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه متأخرا، وليس بالضرورة أن كل حديث نجده من رواية جرير يكون بالضرورة متأخرا لأنه أسلم متأخرا. فإذن هذا لا عبرة به. هنا أيضا في الأصول يضعون بعض الطرق والعلامات التي يستدل بها على النسخ، وكذلك يذكره المحدثون في كتب علوم الحديث في مختلف الحديث، ويذكره المفسرون أيضا في علوم القرآن، لأن المسألة من الأهمية بمكان، وهو العلم بالناسخ والمنسوخ. نعم، ولهذا أحسن الله إليكم، ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. هل الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام الخصوصية أو التشريع؟ التشريع، لأن الله بعثه نبيا معلما هاديا. متى نقول في فعل يفعله إن هذا خاص به؟ هل كل شيء يعارض فيه قوله فعله سنقول قف هذا الفعل له فقط هو عليه الصلاة والسلام؟ خذ مثالا، قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. ولما صعد ابن عمر على بيت حفصة رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. خالف قوله فعله. سهل هنا أن تقول: إذن خلاص هذا الفعل خاص به عليه الصلاة والسلام، هذا حكم له لأنه ليس كسائر الأمة، وأما القول فهو الذي نأخذ منه الحكمة. هذه طريقة يصنعها بعض الفقهاء، لكن الأصل أن أفعاله ليست دائما هي خصوصية له، إلا ما دل الدليل فيه على الخصوصية. نهى عن الوصال يعني وصل يوم بيوم في الصيام من غير إفطار. قالوا يا رسول الله إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ينام عليه الصلاة والسلام ويقوم ولا يتوضأ، فيقول إنه ينام تنام عيناي ولا ينام قلبي عليه الصلاة والسلام. النكاح وإباحة الزواج له أكثر من 4 نساء، هذه خصوصية له صلى الله عليه وسلم. ما عدا ذلك ما لم يأتي نص صريح بخصوصية الحكم له، فالأصل أن تبحث عن جمع بين النصين. ولهذا فقول من قال من الفقهاء استقبال القبلة واستدبارها يجوز إذا كان في البنيان، ويمتنع إذا كان في الصحراء والفضاء والخلاء كما هو فقه ابن عمر وبعض الصحابة والتابعين، أفضل عند الفقهاء وأقوى من أن تقول هذا الفعل له وهذا القول لنا. لماذا أفضل؟ لأن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام التشريع وليس الخصوصية. نعم. وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب. فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به، جلسة الاستراحة في الصلاة التي يذكرها الفقهاء عند القيام من الركعة الأولى والثالثة، فيجلس جلسة خفيفة قبل النهوض، هل أمر بها؟ ما أمر بها قولا، لكنه فعلها وهي عبادة داخل الصلاة، فما أحد قال من الفقهاء إن هذا يدل على الوجوب، بل قالوا تستحب. السواك فعله على وجه العبادة، جعله عند الوضوء وعند الصلاة وعند قراءة القرآن ولم يأمر به، بل قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فما أمر، فيحمل هذا على الاستحباب. وستجد هذا أمثلة كثيرة. هذا نوع من القواعد التي تساعد على فهم تلك الأدلة كيف نتعامل معها ونأخذ منها الأحكام. نعم. وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة. نعم. أفعاله التي تصدر على جهة العادة مثل ماذا؟ مثل لباسه وطعامه وشرابه وتصرفاته مع أهل بيته عليه الصلاة والسلام، كانت تفعل على وجه العادة وليس العبادة. ثبت أنه كان ربما قبل بعض نسائه وهو خارج إلى الصلاة، أخذ منه الفقهاء عدم نقض الطهارة بمجرد مس المرأة إلا إذا كان بشهوة، لأن الشهوة هي مظنة نقض الوضوء وليس مجرد المس. طيب، هل يقول قائل من السنة إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة أن يقبل زوجته لفعله عليه الصلاة والسلام؟ وقد فعل. الفعل إذا كان على وجه العادة وليس على وجه التعبد، ما فعله لارتباط هذا الفعل بالصلاة، ما كان على وجه العادة دل على الإباحة. يعني لا يستطيع أحد أن يقول لي هذا ممنوع، كيف ممنوع وقد فعله عليه الصلاة والسلام؟ فافهم هذا، أفعاله على وجه العادة تفيد الإباحة. ينام عليه الصلاة والسلام على سرير، أو ينام على حصير، أو ينام على الأرض، وثبت فعله، فهذه مباحات لا يستطيع أحد إنكارها ورفضها ومنعها. وهذا أيضا كثير في أفعاله وشأنه العام صلوات الله وسلامه عليه، فثبوت هذا دليل على الإباحة. طيب، أسألكم الآن سؤالا استطرادا، إذا كان هذه الأفعال من المباحات فهل يؤجر المرء على فعلها؟ من هي سينوي أنها سنة وهي مباحة؟ ها؟ طب هو في الفقه عند الفقهاء ليس سنة اصطلاحية، ليس مما يثاب فاعله، فهذا سؤالي، إذا كانت ليس مما يثاب فاعله فهل إذا فعله يؤجر؟ ها؟ ما سمعت. نية الاقتداء، هذا سؤالي، هل يحصل نية الاقتداء في المباحات في أفعاله العامة التي يقول عنها بعض الفقهاء أفعال الطبيعة والعادة، أفعال الجبلة؟ يعني كان يحب في الطعام الحلو البارد، وكان يحب العسل، وكان ربما أكل التمر بالبطيخ أو بالرطب، ها؟ يؤجر على المحبة القلبية. جميل. ما نجده في أخبار بعض الصحابة والتابعين من شدة التحري والاتباع والتشبه في الاقتداء في كل الشؤون، ليس الجواب هنا في الفعل في الثواب وعدم الثواب أنه صنع أو ما صنع، يعني من يطيل شعره تشبها برسول الله عليه الصلاة والسلام ويعفي لحيته، دع اللحية لأن فيها أمر صريح، نتكلم عن الأفعال التي ليس فيها أمر ولا توجيه، إنما هو فعل ثبت منه صلى الله عليه وسلم. لما يقول أنس فما زلت أحب الدباء من يومئذ، ويقول جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال نعم الإدام الخل، ولما يفعل ابن عمر رضي الله عنهما أفعالا فيها تشبه واقتداء وتحر بحرص شديد في طريقة لبس الثوب ولبس النعل وصبغ اللحية ولبس الخاتم، أشياء متعددة جدا هي من المباحات. هؤلاء الكبار من الصحابة ومن جاء بعدهم إنما حملهم على ذلك أمر أعظم من مجرد الحكم الفقهي البحث عن الثواب وعدمه، حملهم على ذلك الحب العظيم وهذا من الإيمان، حملهم على ذلك الوقع الكبير في قلوبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى إن أحدهم لو يحب أن يكون له شبه في بيته في يومه في حياته في ليلته مع النبي عليه الصلاة والسلام، إلى درجة أن إماماً كأحمد رحمه الله يشتري جارية يقول ابنه صالح وليس به حاجة إلى التسري، ما اشتراها لأجر لحكم أن يطأها حلاً بملك اليمين، اشترى جارية وسماها ريحانة على اسم مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب أن يكون في بيته يقول يا ريحانة تعالي، يا ريحانة خذي، يا ريحانة اذهبي، فيعيش شيئاً يشابه فيه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مقام رفيع. مثل هؤلاء إذا وجدتهم هكذا في حياتهم، أتظن أن أحدهم ينام وما يوتر، أنه يترك قيام الليل، أنه ما يصلي سنة الراتبة، أنه يزهد في السنن الفعلية التي هي سنن بالاصطلاح الفقهي ما يثاب فاعله؟ لا يا حبيبي، هؤلاء تجاوزوا ذلك بكثير. تدري لماذا أقول هذا الكلام؟ أولا لنفهم صنيع هؤلاء الكبار ما هو، وأن المصطلح الفقهي إذا قلنا ما يثاب فاعله إذن هؤلاء لا ثواب لهم، لأن هذا ليس سنة فقهية، ثواب هؤلاء أعظم من ثواب السنن الفقهية، لأنهم ما بحثوا عن الثواب، بحثوا عن حب عظيم ملأ قلوبهم فطفقوا يتشبهون بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء. يا رجل، الإمام أحمد رحمه الله في أيام المحنة في القول بخلق القرآن لما اختبأ في دار تلميذه أبي بكر بن هانئ ومضت 3 أيام قال ابغني موضعا أنتقل إليه فإن فعلت أفدتك، وكانت المسألة صعوبة، ويختبئ لأن الشرطة لو قبضت عليه لذهب به إلى الفتنة عند المعتزلة، وامتحن كما امتحن غيره من الآئمة وسجن وأوذي وابتلي وبعضهم إلى آخره، وأصر على الخروج، فاستجاب تلميذه لطلب شيخه، ولما انتقل به إلى موضع آخر سأله عن الفائدة التي وعد، فقال تذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة كمن في غار ثور 3 أيام ثم ارتحل. يا أخي، هل هذا موضع يسعك في ظل الأزمة والمحنة أن تفكر ماذا فعل حبيبي عليه الصلاة والسلام فأشبهه وأكون مثله؟ وجد في حياته موقفا فيه أزمة وفتنة ومحنة أشبهت فتنة ومحنة زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج مهاجرا، فأراد أن يكون أيضاً 3 أيام ويغير المكان يعني ليكون له وجه شبه. هذا قدر كبير، هذا حتى تعرف لماذا سمي إمام أهل السنة، ما جاء من فراغ، تمسك عظيم. فمثل هؤلاء لا تظن أنه سيزهد في السنن القولية والفعلية، وأنه في صلاته لا يطبق السنن، وفي الوضوء وفي الدعاء وفي الطواف وفي السعي وفي الحج وفي العمرة، لا، هؤلاء تجاوزوا هذا بكثير. نقول هذا الكلام لنفهم صنيع هؤلاء أولا، ولنقرر خطأ ربما يفعله بعض الناس اليوم لما يأتي وينتقي من تلك الأفعال النبوية ما يوافق هواه، يطيل شعر رأسه لأنه يحب أن يرى هذا، يعجبه شكله، لكنه يسبل ثوبه، لكنه يترك السنن العملية العبادية ويزهد فيها، ثم يزعم أنه في بعض صنائعه يريد أن يقتدي فيها برسول الله عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا ينبغي أن تكون المسألة فيه جلية وواضحة، ليس يمنع أحد من حبه للنبي عليه الصلاة والسلام ورغبته من التشبه به، لكن الميزان في ذلك والمعيار هو الانطلاق الكامل نحو السنة النبوية والإتيان عليها بكل تفاصيلها وفروعها، لأن المسألة مسألة مبدأ في الحياة. نعم، وما أقره النبي أحسن الله إليكم. وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره. إقراره يدل على الإباحة والإذن، فإذا أردت فوق ذلك من السنية أو الوجوب فسيأتي مقدار زائد على مجرد الإقرار. طيب، سؤال: ما حكم قراءة قل هو الله أحد في كل ركعة في الصلاة كما صنع الرجل الذي كان يؤم الناس في قباء وفي رواية في غزوة وبعث بها أميرا؟ هل ستقول هذا مسنون لإقرار النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقول هو مشروع مباح، ولا يلتفت إلى الإقرار لاستفادة السنية والاستحباب منه، بل هو يدل على الإباحة. نعم. أحسن الله إليكم. فصل: الإجماع والقياس الصحيح. وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم. ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. الإجماع أحد أدلة الشريعة الكبرى، اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، وهذا الاتفاق لا يكون إلا بعد زمن النبوة، لأنه في حياته عليه الصلاة والسلام ليست العبرة بقول البشر بل بقول رب البشر وبالوحي الذي ينزل. وأما انقطع الوحي أصبح اتفاق العلماء والأمة على حكم شرعي أصبح دليلا. مثال ذلك: قاتل الصحابة رضي الله عنهم أهل الردة واتفقوا على ذلك فكان إجماعا. جمعوا المصحف بعد أن كان غير مجموع في حياته عليه الصلاة والسلام فكان إجماعا. في زمن عثمان أمر بحرق المصاحف والاقتصار على ما كتب وأرسل من المصاحف إلى الأمصار، وترك به بعض القراءات الصحيحة المأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما اتفقوا على ذلك وانعقد الإجماع كان حجة يجب الوقوف عنده والمصير إليه والاحتكام إليه. أجمعت الأمة على أحكام كثيرة. تدري ما فائدة الإجماع؟ عدة فوائد، أهمها فائدتان كبيرتان: إن كان في المسألة دليل من كتاب أو سنة فهل نستغني عن الإجماع؟ الجواب لا، سيكون الإجماع مقويا للدليل. وأهم ما في فوائده إذا وجد معه دليل آخر أن يكون مغلقا لباب الاجتهاد في فهم الدليل، يعني تأتي الآية ويأتي الحديث فيختلف الاجتهاد في فهمها، فإذا جاء الإجماع أغلق هذا الباب، خلاص أجمعوا على كذا، فلا تذهب بفهمك واجتهادك إلى معنى آخر. طيب، وإذا لم يكن في المسألة دليل فيكون الإجماع هو الدليل القوي المعتبر، يعني مثلا أجمعوا على أنه لا وصية لوارث، الوارث لا يجوز للميت أن يوصي له وقد يأخذ نصيبه بالإرث. قد تقول: طيب هذا حديث لا وصية لوارث، هذا الحديث ضعيف ولا يستطيع المحدثون إقامة الحجة عليه لعدم صحة سنده، فكان يعني لو لم يرد الإجماع لكان الاحتجاج بالحديث هذا ضعيفا، فالإجماع أصبح قوة. وأهم ما في أحكام الإجماع كذلك عدم جواز مخالفته، تحريم الخروج عن الإجماع. أجمعوا على أن الصلوات الخمس واجبة، أجمعوا على وجوب صيام رمضان، فلو جاءنا شاذ ونكرة في أي زمان ومكان فأراد أن يناقشنا في وجوب فرض رمضان، ماذا ستقول له؟ تقول له: توكل على الله، سبقتك الأمة بالإجماع منذ قرون، هذا كلام لا محل له من الإعراب. وهكذا فالإجماعات باب شرعي كبير ودليل يغلق باب الاجتهاد والاختلاف. أجمعوا على تحريم نكاح الأم، أجمعوا على تحريم نكاح الأخت بالرضاع، فثمة أحكام لا اجتهاد فيها، وقوع الإجماع يغلق باب الاجتهاد. قال: فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم. ثم قال مسألة مهمة: لا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. إياك أن تظن أن في الأمة إجماعا هكذا نشأ من فراغ ومن الهوى ومن مجرد العقول البشرية، لا إجماع إلا بنص، لكنه قد يكون النص حاضرا بين أيدينا فنقف عليه، وقد يكون ضعيفا ولا نجد له دلالة واضحة، فيكون الإجماع دلالة على النص ومستندا إليه. نعم. أحسن الله إليكم. وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. هذا رابع الأدلة وهو القياس، وذكر في تعريفه أركانه الأربعة: إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. إلحاق الفرع بالأصل في ماذا؟ في الحكم. هذه الأركان الأربعة: فرع وأصل وعلة وحكم. المثال الافتراضي الذي يذكره الأصوليون عادة قياس النبيذ على الخمر. الخمر حرام بالنص، والنبيذ حرام بالقياس، فالخمر الذي جاء فيه النص سيكون هو الأصل، والنبيذ الذي نبحث عن حكمه سيكون هو الفرع. لن نستطيع أن نعطي النبيذ حكم الخمر إلا إذا ثبتت العلة الموجودة هنا هناك. لماذا حرم الإسلام الخمر؟ للإسكار. هل النبيذ يحصل به الإسكار؟ نعم. فإن كانت العلة الموجودة هناك موجودة هنا، فنلحق الفرع بالأصل فيعطى حكمه. تقول: إذا كان الخمر حراما لأنه مسكر، فالنبيذ سيلحق به في التحريم لأنه مسكر كذلك، فيثبت الحكم في النبيذ قياسا. إذن هو إلحاق فرع بأصل في ماذا؟ في الحكم، نلحقه به في الحكم، والسبب للاشتراك في العلة. إذن فرع وأصل وعلة وحكم، هذه أربعة أركان للقياس. والقياس ميدان الفحول في الأصول كما يقولون، يعني هو من أدق أبواب علم الأصول وأصعبها، لأنه ينبني على أدوار فيها دقة وإحكام وليست من السهولة بمكان، وهو من أدق أبواب الأصول وأكثرها تشعبا. والمصنف في رسالة اللطيفة اقتصر على بعض ما يوضحها. تعمدت أن أقول هذا مثال الافتراض في الخمر والنبيذ، لأن النصوص حرمت المسكر عموما والنبيذ منه، فنقوله افتراضا حتى تتضح الصورة. وإلا مثلا فمن الأمثلة الصحيحة على ذلك الواضحة، قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا حد الزنا إن كان حرا. وقال في سورة النساء في الإماء: فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا زنت الأمة وهي غير محصنة غير متزوجة لن تجلد 100، ستجلد 50، فعليهن نصف ما على المحصنات. ما ذكر الله شأن العبيد الذكور، ذكر الإماء فقط. قال العلماء: يلحق الذكور بالإناث، فالعبد إذا زنى سيجلد كم؟ سيجلد 50 جلدة. إذن ثبت الحكم في الإماء بالنص، وثبت الحكم في العبيد بالقياس. أين الأصل هنا؟ الأمة، والفرع العبد، والحكم تنصيف الحد، والعلة المشتركة الرق، يعني لأن هذا رقيق وهذا رقيق فعليه نصف الحد، وهكذا. ثبت الربا في النصف الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. ألحق العلماء به المطعومات التي تكون قوتا وتدخر، مثلا كالأرز. الحديث ما ذكر الأرز، والربا يجري في الأرز كما يجري في البر والشعير. ألحق بالذهب والفضة الأوراق النقدية، النقود المستعملة اليوم: الريال واليورو والدولار والجنيه والروبية. وسبب ذلك اشتراكه مع الذهب والفضة في العلة، وهي الثمنية أو النقدية أو كذا. فهذا باب قياس تثبت به جملة ليست قليلة من الأحكام، لأن القياس دليل، وخلاف الظاهرية كما مر معكم قبل أيام ليس بالمعتبر في هذه المسألة. لهم أقوال وخلافهم مع الفقهاء في كثير من المسائل مشهور، لكن القياس ثبت قبل ظهور مخالفتهم، فالراجح عدم اعتبار إنكارهم للقياس لأنه من أقوى الأدلة وأصلحها في الشريعة. نعم. أحسن الله إليكم. فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرع، متى نص الشارع على مسألة، على الربا مثلا في الأصناف الستة، أو نص الشارع مثلا على حكم وهو تنصيف الحد في الأمة، ووصفها بوصف يعني علق الحكم بوصف، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، الوصف يعني هو العلة، علة الحكم، تارة تأتي منصوصة في الدليل وتارة تأتي مستنبطة، أيهما أقوى؟ التي ينص عليها الشرع. فإذا ما نص الشرع على العلة كما في الأصناف الربوية، ماذا يصنع الفقهاء؟ يجتهدون في استنباط العلة. أشار المصنف إلى نوعي العلة، قال ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف. نعم. أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينهما بين المنصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. يقول عليه الصلاة والسلام لا يقضي قاض بين اثنين وهو غضبان، ليش؟ ما السبب عن نهيه عن القضاء حال الغضب؟ نعم، الغضب يشوش الفكرة، والقاضي يحتاج إلى صفاء ذهن واستقرار حتى يتبين الحق فيحكم. طيب، ماذا عن القاضي الخائف شديد الخوف؟ ماذا عن القاضي الجائع الجوعان شديد الجوع؟ إذن أي وصف يخل بتفكيره سيلحق به، مع أن الحديث ما ذكر إلا الغضبان، فقالوا فالفرح شديد الفرح، والخائف شديد الخوف، والجائع شديد الجوع، أي شيء يؤثر عليه فيسبب قلقه وتشوش فكره لا يحق له أن يحكم حاله تلك، خشية إضاعة الحق بسبب تشوش الفكر. هذا فقه عجيب لأمة الإسلام وفقهاء الإسلام مع نصوص الشريعة، ومع ذلك فالقياس منه صحيح ومنه فاسد، وهنا اجتهد الفقهاء والأصوليون في ضبط هذا الباب وذكر شروط القياس الصحيح والحديث عن أركانه حتى يقع القياس بطريق عدل وقسط. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل، والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره. جميل. متى نعمل بالقياس؟ إذا فقدنا النص. ما فائدة القياس؟ سيكون مصدرا للحكم. طيب، سؤال، هل إذا وجدنا النص نمنع القياس؟ لا قياس مع النص. إذا وجد النص هل نمنع القياس؟ ركز معي، إذا ما وجدنا النص سنعمل بالقياس، لأنه هو المصدر للتشريع، هو الدليل. متى؟ إذا فقدنا النص. طيب، وإذا وجدنا النص فالقياس سيكون أحد نوعين، إما أن يكون مؤيدا للنص أو مخالفا له، فإن كان مؤيدا للنص أخذ به. لما؟ تكثيرا للأدلة كما قلنا غير مرة، تقوي للأدلة وتعضيد لها وجمع، إن كان مؤيدا للنص وإن كان مخالفا. هنا الذي تقول فيه لا قياس مع النص، ترفضه وتعتبر هذا معارضة للنص فلا يصح فيه القياس. نعم. سن الله إليكم. وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. طيب، بقي في الكتاب نحو فصلين أو ثلاثة فيها جملة قواعد، أرجو أن نتمها غدا إن شاء الله تعالى في آخر مجالس مدارسة هذا الكتاب، وهي فيها جملة من القواعد الفقهية والأصولية نافعة معتبرة مفيدة، مثل القواعد الفقهية الخمسة، ومثل الأصل في الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة والحل، وبعض قواعد الوجوب والتحريم، قواعد نافعة سنأتي عليها إن شاء الله مع ما ختم به المصنف كتابه في الحديث عن الأمر والنهي وألفاظ العموم، وبعض الأدلة مثل قول الصحابي. نرجع ذلك لمجلس الغد، نختم به كلام المصنف إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. كيف نفرق بين العام والمطلق؟ هذه من الدقائق في الأصول، وما تطرقنا إليها لأن الرسالة لطيفة، والأصل أنه كل ما يتجاوز بنا الخروج عن مضمون الرسالة لا نحتاج إليه، لأنه من أراد التوسع سينطلق في غيره. لكن أجيبك هنا جوابا مختصرا، العام والمطلق متشابهان، والشبه بينهما كبير، والفرق العلمي الدقيق بينهما أن العام يتناول أفراده على سبيل الشمول والاستغراق، فعمومه كما يقول الأصوليون شمولي، والبدل والمطلق يتناول أفراده على سبيل البدل وليس على سبيل الشمول، فعمومه بدلي. وشرح هذا يحتاج إلى تفصيل، فتحرير رقبة يصدق على كل الرقاب، فيتناول جميع الرقاب، لكن المطلوب كم؟ واحد. فهذا العموم البدلي، أن تأخذ هذه الرقبة أو تلك الرقبة بدلا عنها، وليس المطلوب الجمع بينهما. بخلاف العموم، فإن الله عز وجل يقول أقيموا الصلاة، كل الصلوات، حافظوا على الصلوات، وليس صلاة دون صلاة، فيتناول أفراده على سبيل الجمع والشمول والاستغراق. فالمطلق عمومه بدلي، والعام عمومه شمولي، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ما هي الطريقة في معرفة أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إما أن يأتي دليل صحيح صريح، مثل قوله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا تصريح بخصوصيته عليه الصلاة والسلام. ومنه ما ذكرت لك لما يقول لأصحابه إنه ينام عيناي ولا ينام قلبي، ومثل قول عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذا طريق، فليس لنا الاجتهاد، فما ثبت بالنص الصحيح الصريح أنه خاص به ذلك حملناه على الخصوصية، والباقي اجتهاد يمكن أن يناقش فيه، وتقديم الأصل في تعميم أفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام هو المقدم. نعم. السلام عليكم. كم سؤال يا شيخ يسألون عن الكتب في الأصول، منها ما يصلح للمبتدئ ومنها ما يصلح للتعمق، وطريقة لضبط الأصول. ما فهمت. أقول كم سؤال وردنا من الإخوة يسألون عن الكتب في الأصول، منها ما يصلح للمبتدئ أو ما يصلح للمنتهي. ما يصلح للمبتدئ وللمنتهي كثيرة، مثل كل العلوم، وصعب أن تضع قائمة فتقول هذه القائمة المقترحة. لكن طالب العلم المبتدئ سواء يدرس الأصول أو الفقه أو التفسير أو العقيدة، تعطيه قواعد عامة وليست أسماء كتب خاصة، تقول له ابتدئ بالكتب الصغيرة اليسيرة التي توضح لك مبادئ هذا العلم وحدوده، يعني مثل الرسالة اللطيفة هذه في البدايات كافية للمبتدئ تماما، مثل كتاب الورقات للمبتدئ تماما جيد. ثم ماذا يصنع؟ ممكن أن يأخذ الكتاب ذاته بشرح أوسع، مثل شروح الورقات الأوسع، ينتقل بعدها إلى درجة يأخذ كتابا أوسع من حيث المسائل والفصول والأبواب. وفي الأصول نرى رسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الأصول من علم الأصول ممتازة جدا للمبتدئ وللمتوسط، لوضوح العبارة وسهولة اللفظ وضرب المثال، في أحيان كثيرة ترى نفسك لا تحتاج إلى شرح، وإذا احتجت فشرح الشيخ رحمه الله المسجل صوتيا المسموع والمفرغ كتابيا أيضا موجود، وشروح كثير من أهل العلم لهذا الكتاب مطبوعا ومسجلا صوتيا أيضا كثير يفيدك جدا، وإذا حضرت فيه دورة أو درسا أيضا تجد الفائدة الكبيرة. فإذا وصل هذه المرحلة المتوسطة في مثل وصول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد فهم، اتضحت له معالم هذا العلم، أبوابه، مسائله، فصوله، استطاع أن ينتقل لخطوة أكبر يقف فيها على الخلاف الأصولي والمذاهب الكبيرة والقضايا التي يكون فيها أكثر من قول. هنا تجد طلاب الجامعات مثلا يدرسون روضة الناظر أو يدرسون بعض الكتب الأصولية المعتمدة في المعاهد والكليات ويدرسونها بشروحها، فتكون هذه ضبطا من جهة واتساعا من جهة أخرى. بعد ذلك تأتيك مرحلة الاتساع التي هي الانتقال إلى الكتب الواسعة الكبيرة والدخول في خضم الخلاف الواسع والترجيح بين المذاهب والتقرير بينها، فيأتي إلى بعض المتون الكبيرة المشتهرة مثل مختصر ابن الحاجب أو منهاج البيضاوي أو جمع الجوامع للسبكي أو حتى بعض الكتب المعتمدة في الفتن في الفن عند أهل المذهب، عند الحنابلة، عند الشافعية، عند الحنفية، عند المالكية، إذا أراد أن يتخصص فيها شروحها وتقريراتها ستكون هي الساحة. بعد ذلك إذا كان سيتخصص فيه تخصصا دقيقا سيكون اشتغاله فيه بكتابة البحوث والنظر فيها وتقريب المسائل والتشعب، تكون هي المرحلة المتقدمة لمثل هذا. والله يوفقنا وإياكم لعلم نافع. سلام الله عليك. هل أكثر النصوص والأدلة من باب النص أو من باب الظاهر؟ لا، أكثرها من الظاهر دلالة النص، حتى هذا ستقسم فيه الجواب. الأحكام الواضحات الكليات القواعد الأصلية في الشريعة أحكامها نصوص، أقصد دلالة النص التي لا تحتمل معنى، ما يعلم من الدين بالضرورة، الأحكام الواضحات الجليات دلالتها نص، لهذا لم يختلفوا فيها، مثل الصلوات الخمس ووجوب الزكاة ورمضان والحج والأحكام الكبرى لم يقع فيها الاختلاف لأن دلالتها نص. والأحكام الأخرى الخلافية والدقائق والتفصيلية وقع فيها الاختلاف لكون دلالتها من الظاهر فتقع فيها تفاوت الأفهام. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: إذا فعل شخص عادة النبي صلى الله عليه وسلم وضع بين معكوفتين الإباحة ليس من أجل الحب فهل يثاب؟ ما فهمت آخر. يقول: إذا فعل شخص عادة النبي صلى الله عليه وسلم وضع بين المعكوفتين الإباحة، كتب هكذا، ليس من أجل الحب فهل يثاب؟ إذا لم يكن يعني بدافع الحب والتشبه فما القصد؟ إذا كان موافقة عادة، يعني لبس النبي عليه الصلاة والسلام العمامة، واللبس في بلدنا هي العمامة كذلك، وعمم بها رأسه ففعلها عادة موافقة للمجتمع، فهذا ما يعني لن تستطيع إثبات مسألة الثواب والأجر، وليست عنده النية في ذلك والأعمال بالنيات. لبس الخاتم لأنها زينة وما كان قصده الرغبة في الاقتداء والتشبه، هذه مباحات كما يقول السائل، ففرق بين من يلبسه الخاتم لأنه زينة كما يلبس الساعة ويلبس بعض الأشياء التي يتزين بها في لباسه وتزين به ولم يكن قصده أن يكون له شيء يتشبه فيه بالنبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف صنيع السلف لما يسأل أحدهم عن الشيء لماذا تفعل فيقول: لأني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. والله أعلم. أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل يقول: لو تذكرون مرجعا لخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام تذكر في كثير من الكتب التي تتعلق بأفعاله عليه الصلاة والسلام، وكتاب الخصائص أيضا للسيوطي وكتاب دلائل النبوة مثلا لأبي نعيم وللبيهقي، يذكرون فيه بعض الفصول التي تختص بالنبي عليه الصلاة والسلام، موسوعة الشمائل، كثيرة المراجع التي تتكلم عن هذا الباب، وهناك أبحاث معاصرة فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام من حقوق وواجبات، تذكر أحيانا بعض الفصول التي تذكر خصائصه التي جعلها الله عز وجل له دون سائر الأمة صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك، وفقكم الله، والله أعلم.